السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأسبوع آخر أسبوع بالنسبة للجدول، والأسبوع القادم سيخصص لبقية كتاب التوحيد لننتهي منه إن شاء الله تعالى، وأما بقية الكتب فآخرها هذا الأسبوع، لأنه بعد الأسبوع القادم الامتحانات تبدأ، امتحانات الجامعات تبدأ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله فإن طلقها، أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول. يعني المرأة المطلقة ثلاثا البائن من زوجها لا تحل للأول إلا حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، شريطة أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا نكاح درسة، وأن يحصل الجماع بينهما. فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة التي هذه صفتها مع زوجها الذي طلقها الزوج الأول، فإذا نكحت زوجا غيره وحصل الوطأ فإنها ترجع للأول. نعم. إن ظنا أن يقيم حدود الله، أن يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة. وتلك حدود الله، أي شرائعه وأحكامه، يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. في قوله جل وعلا: إن ظنا أن يقيم حدود الله، ظنا يعلم على الظن، ولو لم يكن ذلك عن طريق الجزم واليقين، لكن يبيت في نفسه أنه إذا رجعت إليه يحسن إليها، قيم حدود الله فيها، ولا يظلم بحيث لا يظلمها. لكن إن رجع إليها وتزوجها بعد الوطء من الزوج الثاني وفي ظنه أنه يسيء إليها ويتشفى منها، فهل هذا شرط لصحة النكاح؟ صحة النكاح الثاني؟ إن ظنا يقيم حدود الله، هل نقول إن حدود الله هي أركان النكاح وشروطه وما يتطلب له، أو أن حدود الله ما أوجبه الله على الزوج للزوجة وما أوجبه للزوجة على زوجها؟ وإذا بيت في نفسه أنه يقل بما أوجب الله عليه، يريدها ترجع إليه ليسيء إليها لأن في نفسه عليها شيء، أو هي كذلك لتتشفى منه وتؤذيه، فهل هذا شرط صحة؟ نعم، ظاهر الشرط إن ظنا أن يقيم حدود الله. نقول إن ظنا أن لا يقيم حدود الله فما الحكم؟ ها؟ والشرط الاسم لا إشكال فيه، ولو لم يكون النكاح بهذه الصفة، حتى لو كان النكاح ابتداء. يعني لا يعود إلى ذات النكاح بأن شروطه وأركانه متوافرة موجودة، ولا إلى شرط من شروطه. والعشرة حسن العشرة معروف أنها ليست من شروط النكاح، لكن من واجباته، من واجباته. وأهل العلم إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يحكم ببطلانه، إذا عاد لأمر خارج عن ذلك فإنه يصح مع الإثم. والظاهرية عندهم كل نهي يقتضي البطلان، ومنها هذا. وعلى هذا إذا أخل بهذا الشرط فالعقد صحيح والإثم حاصل، على ما قرره أهل العلم في القاعدة التي ذكرناها آنفا. نعم. لا لا، هذا يرجع إلى ما يبيته الإنسان في نفسه، هل يطبق هذا الشرط أو لا يطبق. لكن هو بنفسه هل يجوز له أن يقدم على هذا العقد الذي اشترط فيه هذا الشرط؟ ما يجوز. نعم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم. إذا طلق ثلاثا خرجت وبانت من زوجها، تزوجها الرجل الثاني بالشروط المعتبرة التي مر ذكرها، فإنها إذا رجعت إلى الأول فإنها تعود وقد امحت الطلقات الثلاث، تعود صفرا، ما يستأنف العدد من جديد. فإذا طلق حسبت عليه طلقة واحدة، يطلق الثانية ثانية والثالثة ثالثة وهكذا. هذا إذا كانت كان الطلاق بائنا، بينونة كبرى على ما ذكر. أما إذا كان إذا كانت البينونة صغرى، بمعنى أنه طلقها واحدة ثم خرجت من العدة تزوجت غيره ثم تزوجها بعد الثاني، أو كانتا طلقتين وخرجت من العدة ثم تزوجت بعده وعادت إلى الأول، هل نقول إن هذه الطلقة أو الطلقتان أو الطلقتين تهدم ما قبلها من الطلاق، يعني النكاح الزوج الثاني بعده يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، كما يهدم الثلاث، أو نقول تعود بطلقاتها، تعود بطلقاتها؟ رأي الجمهور هم الأئمة الثلاثة أنها تعود بطلقاتها، وأن الزوج الثاني لا يهدم إلا الثلاث، لا يهدم إلا الثلاث. وشيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذه المسألة دليلا على فقه أبي هريرة، دليلا على فقه أبي هريرة، فقد سأله عمر رضي الله عنه عن المطلقة واحدة واثنتين إذا نكحت زوجا آخر ورجعت إلى الأول، فقال أبو هريرة تعود بطلقاتها. فقال له عمر لو قلت غير هذا لأوجعتك ضربا، فشيخ الإسلام يستدل بهذا على فقه أبي هريرة في مقابل قول الحنفية أو بعض الحنفية الذين يقولون إن أبا هريرة ليس بفقيه فلا تقبل روايته. هذه مسألة استغلها بعض أهل البدع وشهروها ونشروها، فلا تقبل روايته في الأحكام لأنه ليس بفقيه. هذا كلام باطل، وأبو هريرة فقيه، والراوي الثقة الذي جمع بين العدالة والضبط لا يلزم أن يكون فقيها، لأن المسألة مسألة حفظ، مهم مسألة تحليل واستدلال واستنباط، مسألة حفظ، حفظ حروف ولا حفظ معاني إذا لم يتيسر حفظ الحروف كما هو مقرر عند أهل العلم. فالشرط باطل أن يكون الراوي فقيها. وعلى سبيل التنزل استدل بمثل هذه القضية على فقه أبي هريرة، شيخ الإسلام أورد هذه المسألة دليلا على فقه أبي هريرة. وعلى كل حال رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الرجعية تعود بطلقاتها والبائن تعود صفرا. الحنفية قالوا أنها كالبائن، الرجعية كالبائن، طلقت واحدة خرجت من العدة نكحت زوجا آخر تعود من جديد، أو طلقت طلقتين خرجت من العدة نكحت زوجا آخر تعود من جديد كالبائن. هذا رأي الحنفية. قالوا ثم تزوجها هل تعود بما إليه بما بقي من الثلاث، كما مذهب مالك والشافعي وأحمد، يعني الرجعية، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق. هذه المسألة نص عليها الإمام مالك في الموطأ، الواحد يطلعه لنا من الموطأ، فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يكون الزوج الثاني في الطلاق الرجعي قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، يعني سبب التفريق بين الرجعية والبائن، أن هذه تعود بطلقاتها وهذه تعود من جديد. كلاهما محرم بعد الخروج من عدة، يعني لو ما يتصور رجوع البائن بطلقاتها. أسألك سؤال، إذا تزوجت زوج ثاني هل تعود بالثلاث مثل المطلقة واحدة واثنتين؟ مستحيل. نعم، هذا مستحيل أن تعود بما عليها من طلقات، بينما الطلقة الأولى والثانية ممكنة أن تعود بهما. هو غير مؤثر بلا شك، لأن يحل له أن ينكحها من غير أن تنكح زوجا آخر غيره، لكن هم يقولون ما دام حصل النكاح وحصل الجماع والزوج الثاني يهدم الثلاث فلن يهدم الأولى والثانية من باب أولى. هذا كلام الحنفية. والمعول على ذلك في كلام عمر وإقراره لأبي هريرة. بس نشوف الكلام اللي في الموطأ، جت شيء؟ ابحث ابحث سم. سأله أجاب بالصواب، لأن مسألة عويصة هذه تدل على فقه. لا لا، القضايا كثيرة جدا منها هذه. ها؟ إيه نعم صحيح. على هذا البائن بينونة صغرى، إذا لم تنكر فلا خلاف بين الأئمة في أنها قبل الفرقات. يعني الخلاف جاء في أنها لما تنكر زوجها. يعني مثل البائن السبب في قياس هذه المسألة على المسألة أنها نكحت زوج، أما إذا لم تنكح شو ما يهدم شيء، ما وجد حتى يهدم. نحن أيضا نوقفون في هذا ما تقي الفرقة. شو؟ نوقفون للجمهور إذا لم. إيه لابد بجماعة هذا. سم. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من لأنه قبل انقضاء عدتها لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج إلا أن تأتي بالشرط فاحش بينة. ما يجوز إذا جاءت فاحشة خرجها، يحرم عليها أن يخرجها لأنها زوجة، هذا في الرجعية ترى. نعم إيه؟ نعم. هذا كلام المبتدع من المتكلمين وغيرهم، والتفريق بين الفقه والحديث. نعم. لا فقه إلا بحديث، في فقه بدون حديث وش يعتمد عليه؟ والحديث بدون فقه مثل ما مثلوا بالصيدلي والطبيب، لا فقه إلا بحديث. وأما بالنسبة للحديث بدون فقه فهو كالصيدلي الذي ما يفهم، هذا يعتمد عليه في على قدر ضبطه فيكون مجرد راوية ويحفظ ولب مبلغ أوعى من سهمه. نعم. فقه بلا شك، ما عندنا أي تردد في أن البخاري إمام من أئمة الفقه وكذلك أبو داود وغيره من الأئمة كله، الإمام أحمد المستعان. ها؟ طيب على قواعد الإمام منين استنبطها الإمام؟ مجردة عن النصوص، مجردة عن الأصول، ما في قاعدة ما ترجع إلى أصل من كتاب أو سنة. ها؟ بعض مستغرب في التفريق عند التعارف في روايات بالمعنى في كم أوصل الحافظ العراقي وجوه الجمع ووجوه الترجيح في حال التعارض؟ 100. الحازمي في مقدمة الاعتبار في النسخ أكثر من 50، وأصلها الحافظ العراقي إلى 100، والسيوطي جمع أصولها في 8 أقسام في 8 أقسام، وكثير منها يرجع إلى الرواية يرجع إلى الرواية، بل أكثرها يرجع إلى الرواية، وشيء منها يرجع إلى الدراية والمتون. على كل حال كلام الناس لا يعارض به النص. هؤلاء الأئمة الذين تعبوا وحفظوا ونظروا في النصوص واستخرجوا قواعد، استخرجوا قواعد يتعامل بها مع النصوص ويتربى عليها طلاب العلم للتعامل مع النصوص، لا يتعارض بها النصوص، لا ليعارض بها النصوص، وإنما يستفاد منها في كيفية التعامل مع النصوص. نعم. ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شنآن ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. يشهد مثل ما يشهد على البيع والشراء، يشهد كما يشهد على البيع والشراء، ولكن إذا راجعها من غير إشهاد بأن وطئها وحصلت الرجعة به مع النية ما يحتاج. وكذلك إذا طلق فالأمر إليه، متى ما ادعى أنه طلق يدين، لأن الطلاق بيده. ها؟ نعم، يعني من غير إسخاط، إسخطها وإسخط عليه، ولا شنآن ولا بغض ولا شيء. في نصفتنا الشقاء ولا شنآن، مش اللي معك أنت. يقول: من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. وفي نسخة شنآن، الشنآن هو البغض. المقصود أن الأمور تنتهي بالمعروف والإحسان من كل واحد إلى الآخر. سم. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال ابن جرير عند هذه الآية: أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها. ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد. هذا من التلاعب بحدود الله، تلاعب بالطلاق بهذه الطريقة، وهذا مع الأسف موجود على ألسنة كثير من المسلمين: قد طلقت قد راجعت. لا شك أن هذا من التلاعب. ولذا في سورة الطلاق لما ذكر الله جل وعلا الطلاق وأحكام الطلاق أردف ذلك بقوله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. ولا شك أن التلاعب بأحكام الطلاق وإيصاله إلى هذا الحد: قد طلقت قد راجعت، هذا عتو عن أحكام الله وعن أوامره. نعم.

العلم، علم العلل والأسانيد، ما لا يدركه جماهير المتعلمين. لماذا يرجح البخاري رواية غير شعبة وسفيان؟ ومن أجل من شعبة وسفيان؟ قال الترمذي: لأن رواية شعبة وسفيان حصلت في مجلس واحد، فكأنهما راو واحد، بينما روايات غيرهم حصلت في مجالس متعددة. مثل هذه العلة هل يدركها أحد الذين يقرجون ويعلقون من أحد طلاب العلم؟ بل من كثير من الكبار لا يدركوا مثل هذا، ولا يدركه إلا من عاصر الأئمة وعرف كيف حكموا على الأحاديث بهذه الطرق. لأن بعضهم يأتي إلى الإسناد وينظر ما قاله فلان وما قاله فلان في فلان وهكذا، ويمشي عليهم، ترجع عنده توثيق هذا وترجع عنده تضعيف هذا، ثم يبني أحكامه على هذا. المسألة ليست بهذه السهولة. علم الحديث يحتاج إلى الحفظ الكثير، فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ما يتبين خطأ الباب إلا إذا جمعت طرقه وصار الباحث والناظر ينظر إلى هذه الطرق مجتمعة، ينظر إلى هذه الطرق مجتمعة لتكتمل عنده الصورة، لتكتمل عنده الصورة بوضوح. أما إذا كان يبحث في حديث بمجرد طريق واحد والطرق لهذا الحديث كثيرة، ما كيف يعرف أن الخلل الواقع في بعض هذه الأسانيد وترقيع هذا الخلل من روايات أخرى؟ يعني لو واحد عنده خارطة، خارطة الدولة فيها المدن والتضاريس وشيء، ثم مزقها وذراها في الهواء وخذ له قطعة من هذه الخارطة الممزقة، هل يستطيع أن يحكم وش هي الدولة وش المدينة وش؟ إذا اكتملت الخارطة عرف. ثم أن يأتي إلى سند بمجرد ما قيل في رواته من خلال كتب المتأخرين أيضا، يعني أحكام المتأخرين إذا لم يكن الحاكم على هذا السند من المتأخرين لديه التصور الكامل لطرق الحديث وألفاظ الحديث وما جاء في الباب مما يخالف ويعارض، لأن الأحكام ما تبنى على الموافق فقط، أحيانا يحكم بضعف الراوي لمخالفته. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، ونادرا فمخطئ. اللي يوافق نادر، موافقته للحفاظ نادرة، هذا مخطئ، يحكم عليه بعدم الضبط أو بضعف الضبط على حسب كثرة مخالفته وقلتها. نعم. لو زود ولي بعيد في حين رفض الولي الأولى، لا بد أن يولى من قبل الحاكم، لأنه إذا رفض القريب صار عاضلا، ثم بعد ذلك تنقل الولاية منه إلى البعيد. نعم. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزني وأخته، فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل. هذا التعليق استفاد منه تصريح الحسن في الرواية عن معقل بن يسار. نعم. قال حدثني معقل بن يسار وحدثنا أبو معمر. ما عندك حاء؟ لا. حاء وحدثنا أبو معمر وحدثنا عبد الوارث حدثنا قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداع. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم الله، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ذلك يوعظ من كان منكم، المقصود أنه لا يجوز منع الزوج من مراجعة زوجته في الإمكان، إذا كان المراجعة ممكنة والرغبة من الطرفين وأراد أن يتراجع فلا يجوز للولي أن يمنع، لأنه حينئذ يكون عاضلا. ومثل ذلك ما يأباه بعض الناس ويأنف منه فيما إذا خطبت أمه بعد طلاقها أو وفاة أبيه، بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه من زوج ثاني فيمنع ذلك، هذا يسمى عاضل. وإذا تقدمت الأم إلى القضاء فإن الولاية تنقل منه إذا كان الخاطب كفؤا. نعم. ها؟ شو؟ مصلحة راجحة. الكلام على فيما إذا اللي تحقق من النكاح مفسدة، إذا مفسدة ما في إشكال. والمصالح لا شك أن المصالح تتفاوت. وما من خاطب إلا يتوقع خاطب أصلح منه وأكثر مصلحة للمخطوبة، لكن ما ينتظر بالمرأة إذا كانت ممن يزوج مثلها أن ينتظر فيها إلى أصلح الناس. من جاءكم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. كثير من النساء بقينا في بيوت أهلهن لهذا السبب، يأتي شخص يقول لا يجي أحسن منه، ثم يأتي آخر يقول لا يجي أفضل منه، ثم مات. إلى متى؟ فالمصالح متفاوتة لا شك. ها؟ لكن هل هذا الوصف مؤثر؟ عرف من حاله أنه يسيء إليها ويرجو من هو خير منه لها، إذا كان لمصلحة المرأة فلا بأس. نعم. وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. لأن بعض الناس لا شك أن وقع الطلاق على المرأة وعلى أوليائها صعب ويتفاوت من شخص إلى آخر، بعض الناس لا يحتمله البتة، ولهذا يقرر أن لا ترجع إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنه طلق، طلاق مشروع، قد يكون هو عين المصلحة إذا أعيت السبل للإصلاح وما بقي إلا الطلاق فهذا من محاسن الشريعة، ثم تتبين المصلحة فيما في خلافه والرجع إلى زوجها. كل هذا لا شك أن فيه مخالفة لشرع الله، إذا عضل ومنع لا لشيء إلا لأنه طلق، استعمل حقه الشرعي المشروع له في حل المشكلة، هو الحل الأخير بالنسبة لمشاكل الزوجين، فلا يجوز له أن يمنع لمجرد أنه طلق، والله أعلم.